بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام مالك علينا وعليه رحمة الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. طبعا هنا امرأته مفعول به من اسم الفاعل، يعني هي قبلة ليست اسم فاعل، لكن أصلها باب الوضوء من تقبيل الرجل امرأته. فتقبيل هو المصدر، وصير امرأته مفعول به للمصدر، ولكن هنا اسم المصدر قد يأتي الاسم كما هو هنا قبلة يسد مسد المصدر. يعني هنا باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته، فامرأته مفعول به لقبلة اللي هو سد مسد اسم المصدر اللي هو تقبيل. وهنا معناه سأسوق لك في هذه الباب الآثار الواردة: إذا قبل الإنسان زوجته هل ينتقض وضوءه أم لا؟ ومس الرجل المرأة فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول قال ينقض الوضوء مطلقا إذا كان مس مباشرة، وهذا قول الإمام الشافعي. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض الوضوء أبدا بشهوة أو بغير شهوة، بحائل أو بدون حائل. ومذهب المالكية والحنابلة إلى أن المس إذا كان بشهوة فهو ناقض للوضوء، وإذا كان بغير شهوة فهو ليس بناقض. واحتجاج من قال بالنقض قوله تعالى: أو لامستم النساء، فحمله الشافع على هذه الملامسة التي تحصل وهي مس البشرة للبشرة، وحمله أبو حنيفة إلى الجماع. واستدلال الإمام أبي حنيفة استدلال قوي في هذا الباب، لكن الشافعية والمالكية والحنابلة فسروا هذه لامستم بالقراءة الواردة أو لامستم النساء، وقالوا نقيم القراءتين بمثابة الآيتين، فنجعل القراءة الثانية مفسرة للقراءة الأولى، بأن لامستم معناها مسستم. وهناك أحاديث تدل على أن المس من غير شهوة ليس بناقض، فأدلة المالكية قوية جدا، لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتكون السيدة عائشة رضي الله عنها بينه وبين القبلة، تقول: فإذا سجد غمزني، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحى ساقها بيده. ولا يقول قائل ربما كان هذا بحائل، لأنه لو كان بحائل لبان هذا. ثم أيضا صح في صحيح مسلم أن السيدة عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وكانت الغرفة مظلمة، فوقعت يدها في باطن قدمه وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اللمسة بغير شهوة ليس بناقض. إذن رأي الحنابلة والمالكية في اشتراط المس بشهوة هو الناقض، هذا هو الذي عليه أكثر، يعني الذي يجمع بين الأدلة. وذلك نحن حينما تكون لدينا أدلة، عدة أدلة، وبعض الأدلة في الظاهر لنا يخالف بعضها بعض، الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح. الجمع بين الأدلة أولى بالترجيح. لماذا الجمع بين الأدلة أولى من الترجيح؟ لأن في الجمع بين الأدلة إعمالا لجميع الأدلة، لأننا متعبدون بها. وذاك مسألة مهمة تذكرنا بأمر مهم جدا، أنه أي شيء ورد في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن متعبدون به، لا يحق لنا أن نتركه. إذن هكذا بواب يا شيخ محمود انتجيت من الأخ، تقول باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. أستاذ العزيز رستم معلم الأول أنت، باللغة الإنجليزية يسموه تيشر وان أو هكذا يعني، أو ماي تيشر وان، ماي تيشر وان معلم الأول. يعني هنا امرأته مفعول به لقبلة، والاسم ما يصير عندنا امرأة ما يصير مفعول به لقبلة، لكن هي أصل الباب باب تقبيل الرجل امرأته، فتقبيل اسم المصدر. اسم المصدر ينصب، وهنا هالاسم لا ينصب، لكن القاعدة عند العرب أنه قد يحدث اسم المصدر فيأتي الاسم يسد مسد اسم المصدر. فهنا أصل الكلام باب الوضوء من تقبيل الرجل امرأته، فيكون امرأته منصوب على المفعولية لتقبيل له اسم المصدر، فحذف اسم المصدر وجيء بقبلة وسد مسده. يقول عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله. طبعا سالم بن عبد الله احد الفقهاء السبعة، طبعا ابن شهاب توفي عام 24 و100، وسالم توفي عام 60 و100، وهو قد روى عن ابيه علما كثيرا طيبا مباركا. عن ابيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. جسها نسمي جس لما واحد في جسفة شيء حتى يشوفه ثقيلة وليس بثقيل، فهنا المقصود بجسها أي لمسها. يقول فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، أي يلزمه الوضوء. إذن هذا من الأسانيد المتصلة، وهو صحيح ثابت عن عبد الله ابن عمر. وقلنا بأن الآثار عن المدرسة العمرية كثيرة في هذا الموطأ. يقول وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، شوف هذا بلاغ لم يسمعه الإمام مالك من عبد الله بن مسعود، لأن عبد الله بن مسعود توفي عام 32، والإمام مالك ولد عام 93، فبينهما مفاوز تنقطع دونها أعناق المطي. لكن هذا من البلاغات، وقد جاء موصولا قد وصله غير الإمام مالك، قال وصله ابن المنذر بسند صحيح، وصله ابن المنذر في الأوسط. هذا طبعا كتاب ابن المنذر واحد من الكتب العظيمة جدا، في 15 مجلدة ينقل لك فقه السلف بالسند المتصل. وعبد الله بن مسعود من الصحابة الأجلاء، وهو الغلام المعلم وفضائله قيمة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما، وهو أول من جهر بالقرآن، وهو من أعلم الناس بالقرآن. عبد الله بن مسعود أخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، فهذه فضيلة قد لا تكون لغيره، هكذا سمعها مباشرة من رسول الله. كما يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. إذن هنا أصبح لدينا قولان لصحابيين. يقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء، شوف نزل من الصحابة إلى مال إلى طبقة التابعين. وهي نستفيد من إلها منهج أن المسائل التي نبحثها ولا نجد فيها دليلا من الكتاب والسنة نرجع إلى أقوال الصحابة ونرجع إلى أقوال التابعين. أصلاً تحدثنا في صباح اليوم عن اسم الطيب، هل هو من أسماء الله أم ليس من أسماء الله؟ وقلنا بأن الراجح أنه ليس من أسماء الله تعالى، لأن أحد من الصحابة لا نعلم أحد من الصحابة التابعين قد سمى بهذا الاسم، أنه يعني قد جعل هذا الاسم من أسماء الله تسمى. ووروده في الحديث الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هذا جاء عن طريق الإخبار والصفة. وباب الصفة هذه باب واسع. يقول باب العمل في غسل الجنابة. طبعا في لغتنا ليس لدينا شيء إلا مشتق من معنى، ونحن بإذن الله تعالى نحاول يعني فسرنا الصفحة الأولى والثانية والثالثة من القرآن، ولعلنا في الجمعة التي تأتي نفسر الصفحة الرابعة إن شاء الله تعالى. بودي أن تتابع التفسير، هذا التفسير سيكون بإذن الله تعالى يعني خاليا من الأقوال والمذاهب وخاليا من التعقيدات حتى يكون ميسرا للعرب والعجم. ولكن سنهتم بمسألة مهمة وهي مسألة الاشتقاق، هذه الكلمة مشتقة من أجل من أي شيء، حتى نغرس في قلوب العرب حب هذه اللغة والاهتمام بها وقد ضيعها أهلها. وأيضا هذا الخطاب جاء للعرب ولغير العرب، وبعضهم يتألم أنها ليست بلغتهم، فلما نبين لهم هذه الاشتقاقات سيعظم في قلوبهم حب القرآن وحب لغة القرآن. الآن نجد النوارسة صاروا يكتبون أقوال سعيد النورسي لا يسمونها باللغة العربية والحرف العربي، يسمونها لغة القرآن، يعني لديهم نوعا ما عدم محبة للغة العربية. وربما أسباب من ضمنها أسباب انهيار الدولة العثمانية وتآمر العرب عليها، ولا شك أن ما حصل في ذاك الزمان هو يعني أمر خطأ. لكن مع ذلك الإنسان يقرأ التاريخ حتى يفهم الحاضر ويفهم المستقبل ويصحح الأخطاء، فهذا هو السبب. فنحن نريد أن نبين الأمور المشتقة. هنا الجنابة، الجنابة سميت جنابة، طبعا يقال الرجل جنب ويقال للمرأة جنب ويقال للمثنى جنب ويقال للجمع جنب، إذن هذا لفظ استعمل للجميع، لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع، نقول هذا رجل جنب وهذه امرأة جنب وهذان رجلان جنب وهؤلاء إنسان لا رمو الجمع جنب يرحمكم الله. وهذا الاسم مشتق اسم الجنب لأنه يتجنب مس القرآن ويتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة ويتجنب الطواف بالبيت، فسمي جنب. والفقه في غسل الجنابة أمر مهم لازم. لماذا يا دكتور السم لازم الأمر غسل الجنابة؟ لأنه يحتاجه كل مكلف. يقول باب العمل في غسل الجنابة، هنا تعليم لهذا الأمر الذي يتكرر، ونحن الأمر الذي يتكرر والذي لا يتكرر لا بد أن نتعلمه لأننا متعبدون. وفي القديم كنا نخاطب الناس تقول لهم طلب علم بعضه فرض عين وبعضه فرض كفاية، أصبح الآن جميع العلم فرض عين. لماذا؟ لأن من يقوم بفرض الكفاية أصبح غير موجود عياذا بالله تعالى. وهذا باب شر خطير جدا، ولذا نحن يجب علينا أن نهتم غاية الاهتمام بالعلم الذي يخصنا نحن والذي يخص الآخرين. والمستجدات كثيرة من المعاملات الربوية والمعاملات الطبية وغيرها، وحينما نرجع إلى السنة النبوية نجد كل شيء أبدا. لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليس طائر يطير في السماء بجناحيه إلا ترك لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. يقول حدثني يحيى عن مالك، طبعا أنا أتساءل سؤال لم أجد له الجواب، يعني لماذا يقول حدثني يحيى، لماذا لا يقول حدثني أبي، يعني لماذا لا نقول هذا عدم بر؟ فلا شك أن عبيد الله كان قاضيا في تلك البلاد التي هي مشتهرة بالعلم جدا، ولكن لماذا نسأل عنه بإذن الله تعالى؟ ربما نسأل عنه الشناقض فهم أعلم الناس بالموطأ. لدينا طالب من طلابنا بحمد الله أرسلناه إلى هناك وهو يدرس الآن في معهد تكوين العلماء، ما شاء الله. يعني شرط الطالب لا يقول له أنكم حافظا للقرآن، ويقرؤون في الليل والنهار، وكل طالب يلتزمه عالم، يعني لديهم ما شاء الله وفرة في العلم والخير. فنسأله هذه الليلة بإذن الله تعالى. يقول حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، طبعا هذه السلسلة تتكرر، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والإمام مالك أيضا أكثر من الرواية عن هشام. وعروة بن الزبير كان يعلم أبناءه وكان يرشدهم إلى الحديث وإلى حفظه، وكان يسمع لهم بالحديث كما يسمع للإنسان بالسورة من القرآن، وكان ينفق الدراهم في بث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد استفاد علما كثيرا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، كما أننا في الوضوء أول ما نبدأ نغسل أيدينا نزلا، وإذا استيقظنا من النوم غسلنا أيدينا وجوبا. في غسل الجنابة يبدأ الإنسان بغسل يديه نزلا، فهذا ثابت من فعله. وقلنا ندب ما لدينا شك بأنه ندب لأنه مطلق الفعل لا يدل على الوجوب. متى الفعل يدل على الوجوب؟ الفعل يدل على الوجوب إذا كان بيانا لواجب أمر به القرآن وواظب عليه النبي، فيكون هذا الفعل يدل على الوجوب. فيقول هنا كان إذا اغتسل من الجنابة، أي ليس غسل التبريد إنما هو غسل الجنابة، بدأ فغسل يديه ثم توضأ، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، يعني توضأ كامل. طبعا حديث عائشة أطلق مسألة الرجلين، وجاء في حديث ميمونة أنه تنحى عن مكانه ثم غسل رجليه، وفي ذلك ميزة لأعضاء أول ما يبتدأ بها في الغسل وآخر ما يقتسم بها تكريما لهذه الأعضاء. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته زينب قد اغسلنها خمسا أو سبعا ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، واغسلنها خمسا أو سبعا واجعلن في الآخرة كافورا. قال ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. يرحمكم الله. يشوف عندنا اللحية فيما يتعلق باللحية يكفي أن الإنسان يغسل وجهه لأن بالوجه تكون المواجهة، لكن اللحية الكفة لا يشترط إدخال الماء، أما في الغسل لا بد من إدخال الماء إلى الشعر. فيقول هنا ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات. شوف عندنا غرف، عندنا غرفة وعندنا غرفة وعندنا غرفة، وهذه من جمال هذه اللغة. فالغرفة هي المرة، والغرفة اللي هو الماء الذي يغرف، والغرفة طريقة الاغتراف. فيها الاختراف، يعني الغرفة المرة والغرفة اللي هي الماء المغترف، غرفة ماء، والغرفة طريقة الاختراف، يعني غرفة من الماء وضعها على شعره. يقول هنا ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأس الماء ثلاث غرفات بيديه، يأخذ بيديه ثلاث مرات ويصبها على شعره حتى ينزل هذا الماء، الماء يسيل، لأن هو الغسل سيلان الماء على العضو. ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله، أي بهذا الماء. وهذا يستفيد فائدة أنه لا بد من تعميم الجسد بالماء، والدلك ليس شرط، يعني يحق لك أن تقف تحت الدوش الآن وتعم جسدك بالماء، لكن أحيانا الماء يكون قليل وتحتاج الدلك من أجل أن يسيل الماء على جميع الجسد. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق. يعني هذا نوع من أنواع الآنية كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعند يحيى الفرق، وعند بقية الرواة الفرق، فتح الفاء وفتح الراء، وهو مكيال معروف عندهم في ذاك الزمن. يقول: وحدثني، طبعا هذا فيه إشارة إلى عدم الإسراف في الماء، فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا عدم الإسراف في الماء. وجاء حديثان عند ابن ماجه: لا تسرف في الماء وأن تنزع على الماء، لا تسرف في الماء وأن تنزع على نهر جار. كل حديث من هذه الأحاديث ضعيف ليس بصحيح، ولكن جاءت الشريعة بالمحافظة على الماء وعلى غيره وعلى عدم التبذير. لما توضأ ثلاثة قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، دل على عدم الإسراف، ودل على عدم المبالغة حتى لا يقع الإنسان في الوسوسة. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه. طبعا باعتبار البدء بغسل الفرج يعني يغسل الإنسان ما على جسده من الأذى، ثم مضمض واستنثر. طبعا المضمضة هو أخذ الماء، وتحريك بعض الناس يأخذ الماء ولا يحرك، وهذا ليس متمضمض، لا بد من تحريك. يقال مضمضة الحية في جحرها إذا تحركت. واستنثر، الاستنثار هو الاستنشاق، أخذ الماء إلى الأعلى، والاستنثار هو دفعه عن طريق الهواء. ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ونضح في عينيه. هذا من هو؟ هذا عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ليس أسوة لنا في ذلك، وهذا اجتهاد منه، وكان يفعل هذا وقد آذى نفسه، ولا يحق لإنسان أن يفعل بنفسه ما يؤذيها، أي شيء حتى الطعام. فأنت تحب الطعام وهذا الطعام يضرك، إذا هذا الطعام تأكله يبلغك الضرر، يحرم عليك أن تتناول مقدار الضرر، لأن جسم الإنسان ليس ملكا لك، إنما هو ملك لله تعالى. ولا ما من حقك تبيع كلية، ولا من حقك أن تبيع الدم، بل المشهور في مذهب الحنابلة حتى التبرع بالدم لا يجوز، قال: لأنك لا تملك، فكيف تتفرع، كيف تتبرع فيما لا تملكه. فجسد الإنسان ليس ملكا لنا، والإنسان مطالب أن يحفظه، فإذا تساهل في جسده بحيث أوقع الضرر في نفسه، أوقع نفسه في الإثم، لأنه معتد على صنعة الله تعالى، ومضيع ومفرط بالأمانة التي يجب عليه أن يرعاها. يقول: ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، طبعا أصيب بالعمى في آخر عمره بسبب هذا، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليهم. إذن هو كان يتتبع هدي النبي، لكن في هذا قد بالغ في هذا. أحسنت. له محمد بن الحسن قال: وبهذا كله، وبهذا كله نأخذ إلا نضح في العينين، فإن ذلك ليس بواجب على الناس الجنابة، وهو قول أبي حنيفة ومالك بن أنس والعامة. يعني من فوائد محمد بن الحسن في موطئه، أول أن نقل لنا أحاديث مذهب كامل، ثانيا بين رأيه، حتى تكون اللي عنده نسخة محمد بن الحسن من الموطأ كأنه قد جمع بين مذهبين. فالموطأ فيه فوائد فقهية حديثية وفقهية، وهو أيضا يعطيك فوائد فقهية على مذهب أبي حنيفة. فيقول: لا نأخذ بهذا الحديث كله باستثناء إدخال الماء العين، فلا نأخذ به. يقول: هذا قول مالك، الإمام مالك، يعني الإمام مالك صاحب المذهب، لما أورد الخبر، ما قال هنا عليه العمل هذا وليس عليه العمل، لكن لم يقل لم يوجب هذا الشيء ولا يراه الإمام مالك، وكذلك أبو حنيفة لا يرى. يقول والعامة، أي إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من جيل إلى جيل لا يرون هذا. من الذي يراه؟ يراه عبد الله بن عمر لوحده، فهو رأيه، وهو رأي محض خطأ. ثم قال وحدثني عن مالك لأنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء، أي ولتضغط ولتضغط رأسها بيديها، يعني تدفع رأسها، يعني رأسها بيديها من أجل وصول الماء إلى أصول الشعر. طبعا عبد الله بن عمر كان يأمر نساءه أن يعني يفتحن الشعر، اللفائر يفتحن، هذه ما هي اللفظة التي نعبر عنها، ينقضن، نعم، كان يأمرهن. فوصلت بهذا، وصل الخبر لعائشة قال أفلا أمرهن أن يحلقن شعورهن، يعني أنها قد تعصب في هذا وقد تشدد. وأم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيها تحفي على رأسها الماء 3 حفيات، لأنه المهم أنه المهم وصول الماء إلى هذا الشعر هكذا، وصار عليه الماء ودخل الماء إلى جميع الشعر، لا داعي لنقض هذه الظفار. إذن رأي السيد عائشة، ورجعنا إلى مقولة الأخ في تصنيف الكتاب حينما قال أبو جعفر للإمام مالك وطئ للناس كتابا تجنب فيه ترخصات ابن عباس، ابن عباس عنده ترخصات، ومن ترخصات انه كان ماذا يرى؟ كان يرى المتعه، وتشددات ابن عمر، وهاتان كليهما هاتان كلاهما من تشدداته رحمه الله تعالى. وشواب ابن مسعود، ابن مسعود ليس لديه شواب، لكن ابن مسعود كان يرى التطبيق في الصلاة عند السجود عند الركوع وضع يديه هكذا يتطبقان، وهذا كان في أول يوم ثم نسخ، فكان يراه، وكان يرى إذا كانوا 3 يكون الإمام في وسطهم، وكان يرى أن المعوذتين يعني دعاء وهكذا. وحينما سمع في سورة والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا أخذها في العرض الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرض الثانية ماذا صارت؟ وما خلق الذكر والأنثى، فهو بقي لأنه هكذا أخذها من فيه النبي، وما أخذ ما جاء في العرض الثاني. فهذه هي التي جعلت عبد أبو جعفر المنصور يقول هذه المقولة، فلا تتصور أن ثمة شواذ كثيرة، ولا شك أنه بالمقام الأعلى عبد الله بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم وصفه حينما قال ساقاه أعظم عند الله من جبل أحد، فمناقبه كثيرة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ القرآن منه وعنه. ثم قال باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. طبعا الختانان ما هم الختانان؟ موضع الختن، الختانان موضع الختن، وهذا من باب الكناية، فالشريعة تكني. إذا تقرأ يعني أكبر عملية محاولة اتصال هي ما حصل ليوسف عليه السلام، لكن لما تقرأ لا تجد فيها كلمات أو عبارات تثير الغرائب، فهذا من خلق القرآن، والإنسان مأمور أن يتخلق بخلق القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبان هذا الأمر، أبانه بهذه الكناية، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فحينما جاء الإمام مالك وبوب هنا، كيف بوب؟ بوب بما عنده، باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، إذا هو روى عن الزهري، روى عن سعيد بن المسيب علما كثيرا، وله مقولة سعيد يقول كنت أثير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد، حديث واحد كان يثير الأيام والليالي في طلبه، فالإنسان أن يحمد الله حينما يجد هذا الخير من العلم، لكن يحتاج هذا الخير والعلم يحتاج إلى أوعية. يحتاج الإنسان أن يكون حصور، كما أن الخير بسطط وذلل. لما جلسنا أنا والأخ كنا نستمع إلى شرح حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من تجي تبحث تجد ما شاء الله فلان شرحه وفلان شرحه وفلان شرحه، لما تبحث تستخرجها من الكتب. الآن بحث حتى الكتب اللي أثنى بيدك يخرج لك النتائج. إذن هذه النعم لم تتوفر للصحابة والتابعين، وكانوا يسيرون أحيانا 6 شهور لأجل حديث واحد. هذه النعم إذا بدلناها بالمحرمات شابهنا اليهود، وربنا قال عن اليهود ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإذا الإنسان لابد أن يكون وعاء للعلم ولا يكون كالكوز مجخيا. حديث حذيفة حديث عظيم جدا، هذا الكوز إذا كان هكذا مجخ وتضع فيه الماء لا يحمل الماء. فإنت لما يمر الليل والنهار والصلوات والأوراد ومجالس العلم لابد للإنسان أن يحصل ويحصل. لما تمر الجمعة، يعني أنت بهاي السنة كم جمعة حضرت؟ 50 جمعة مو صحيح؟ إذا كل جمعة مستفيد في المسألة 50 مسألة علمية، لابد أن عندك المسائل الموجودة وتستطيع أن تنفع فيها الآخرين. وهكذا الإنسان عليه أن يكون وعاء للعلم. يقول حدثني يحيى عن مالك بن عبد شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، طبعا سعيد لم يسمع من عمر بن الخطاب، وهذا الانقطاع يعني ممن ترخص فيه العلماء، منهم الإمام أحمد قال سعيد بن المسيب عالم بأمر عمر بن الخطاب، حتى كان يقال له راوية عمر، مثل انقطاع طاووس عن معاذ بعضهم ترخص فيه. وقال الإمام أحمد طاووس عالم بأمر معاذ. يقول هنا أن عمر الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مس الختان فقد وجب الغسل. طبعا هذا الأثر جاء موصولا، وهذا صح، وهذا له قصة. كان في أول الأمر إنما الماء من الماء، هذا الحديث منسوخ، وهو أيضا في بعض الأحيان ليس يأتينا شخص يقول أنا رأيت في المنام هذا الشخص اليوم بعد الصلاة استفتاني في شيء نحو هذا، يرى أنه يجامع ثم لما يستيقظ لا يجد بدلا، أقول له إنما الماء من الماء أخذ بالحديث، أليس صحيح؟ وأيضا رجل جامع أهله ثم أكسل أو أعجل أو أقحط كما يقال، جامع أهله لم ينزل، كان في بداية الأمر أنه لا يجب عليه الغسل، قال لعلنا أعجلناك، ثم نسق إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وشعابها الأربع هي اليدان والرجلان، فقد وجب الغسل. إذن حديثان صحيحان، والبخاري حينما أورد هذا الخبر لم يترجح للبخاري أيهما كان المتأخر. ماذا قال البخاري؟ قال والغسل عندي أحوط، لأنه لا بد في النسخ معرفة المتأخر، لكن عند غير البخاري ترجح المتأخر وهو حديث أبي سعيد إذا سقى الختانان فقد وجب الغسل، بدليل أن الصحابة قد اختلفوا في زمن عمر الخطاب لما كان خليفة، فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فذكرت هذا، ذكرت أنه يجب الغسل من مجرد التقاء الختانين. فهذا هو الراجح في مذهب الجمهور، وأن الأمر السابق كان منسوخا، فمجرد التقاء الختانين يجب الغسل. يقول وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة، طبعا عبد الرحمن أبو سلمة كان يكثر من السؤال لأم المؤمنين عائشة. نعم لا أدري. نعم. هو لم يسمع منه. كان عمره ثنتيا لما توفي عمر بن الخطاب. نعم. فالواسطة والله يا سيدي لا أعلم. نعم. لكن هذه الآثار صحيحة، هذه الآثار صحيحة وثابتة. نعم. إحنا لا نسمي مرسل بمعنى الانقطاع. أهل الحديث يطلقون مرسل على ما أضاف التابع إلى النبي، ويطلقونه على كل انقطاع، كما مر عندنا في الترمذي في الحديث الثاني لما جاء من رواية الأعمش عن أنس قال مرسل ما. فهذا منقطع، لكن بعضهم يرخص في هذا الانقطاع، وهذا صح يعني صح عن عمر بن الخطاب، هذا أمر صحيح عند الطحاوي، والقصة طويلة وأنا ذكرتها مفصلة في كتابي أثر على الحديث الثلاثة الفقهاء، يعني بسطت المسألة. الشاهد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان يكثر من سؤال أم المؤمنين عائشة، ومرة لما أتى بالمسألة وقال قالت له لا تكون مثل الديك، لا تكون مثل الفروج، إذا صاحت الديكة صاحت، أحيانا الفروج يصغر لما يشوف الديكة صيح يتقلل الديكة. ومرة من المرات يسألها ويسألها بأشياء يعني كأنه موجدها، فقال لها قالت له يا بني لا تكثر حجج الله عليك. نعم. لأنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ هذا هو الأثر كأنه نعم. مثل الفروج يصنع ديك تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. يعني باعتبار أن الناس تتحدث، يعني هذا الأمر حصل بخلاف، وعند الطحاوي الرواية تقول أنه قال فلا يقولن أحد بغير هذا إلا أوجعته ضربا بهذه الذرة. يعني عمر أصدر مرسوم بالسياسة الشرعية أن يثير هذه المسألة ويثير هذا الاختلاف. عندنا قاعدة تقول قضاء القاضي يحتم النزاع، فكان الخلاف سائر أنهم يجتهدون ليورد دليلهم، إنما الماء من الماء وحيد أبي سعيد الخدري إذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل، كان خلاف سائر. لكن لما وصل القاضي والقاضي سأل بيت من بيوت النبوة أصدر مرسوما جمهوريا وحكم بهذا الحكم، وهذا من حسن السيادة. ولذلك هذا يعني ينبغي الآن أن لا نختلف فيه حتى نحن الآن، وثمة أشياء يحق لنا أن نختلف فيها مثل الطلاق الثلاث باللفظ الثلاث، أن يقولها أنت طالق لزوجتي، أنت طالق ثلاثا، أو أنت مطلقة ثلاثا، هل يقع ثلاث تطليقات؟ عند الجمهور يقع ثلاث تطليقات، والصواب أنه مرة واحدة، بحيث أنت حينما يأتيك المستفتي تقول له كم مرة طلقتها؟ يقول لم أطلقها سوى هذه المرة، فإذن هي مرة، وربنا قال الطلاق مرتان، مرتان ما معناها أي مرة بعد مرة. فعمر بن الخطاب في ذاك الزمن لما رأى الناس يتساهلون بالطلاق جمع الصحابة وقال لو أمضيناه عليهم، هذا ليس من باب الإجماع الذي لا يقال، إنما أراد أن يؤدبهم تأديبا بالسياسة الشرعية، حينما قال أرى أن الناس قد استعجلوا أمرا لهم فيه أناس فلو أمضيناه عليهم ثلاثة أمضاه عليهم ثلاثة. فثمة أشياء يسوغ فيها الخلاف، فثمة أشياء لا يسوغ فيها الخلاف. يقول وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة، طبعا أبو موسى الأشعري معروف بجودته بقراءة القرآن وبحسن صوته، وحديث لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، طبعا هو ينبغي أن يحبره، علم بالنبي يسمع أو لم يعلم، لماذا ينبغي له أن يحبره؟ لأن الله يسمع، ما أذن الله بشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وبودنا الإنسان لما يصلي ولما يقرأ يستحضر نيات متعددة منها هذه النية، وهي أن الله يستمع إليه. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا موسى أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به. يعني شلون علي بن أبي طالب حينما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أن بنت النبي عنده، فهنا أبو موسى يستحي أن يسأل أم المؤمنين سؤالا مباشرا في هذا. فانظر إلى أدبه، وهو من هو؟ كان رئيس إقليم، رئيس إقليم في اليمن، هما إقليمان، إقليم عليه معاذ وإقليم عليه أبو موسى الأشعري. فقالت: ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه، باعتباره أم المؤمنين، ومن لم يرض بها أما فهو ليس من المؤمنين. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل. شوف، يكسل يعني الإنسان قد يمر به من العمر، أو يمر به من المرض، أو يمر به من الهم، يعني لا يستطيع أن يكمل هذه العملية ولا ينزل. هذا شأن الإنسان، الإنسان يبدأ ضعيف ثم يصبح قوي، إذا وصل 40 هذا بلغ الأشد، وبعدها يبدأ يتنازل، العين تتنازل، الظهر يتنازل، الفقرات تتنازل، وحتى هذه قوة الرجولة تتنازل ولا ينزل. فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، يعني إذا دخل موطن الختان من ذكر الرجل في فرج الأنثى. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. هذه ميزة لأم المؤمنين عائشة، أنها كانت مرجعا لأكابر الصحابة ولعلماء الصحابة، وهذا باعتبار أنه يؤخذ من أهله، باعتبار أنها يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعلم من غيرها في هذا. الآن ماذا نسميه؟ الاختصار. يقول: وحدثني عن مالك عن يحيى، عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم، طبعا زيد بن ثابت معروف فضله، وكم مرة كتب القرآن زيد، نستطيع مرتين، مرتين وثلاثة، ثلاثة وأجاب عند النبي وعند الصديق وفي نسخ العثمان الأخير، وكان رأسا في الاثنتين الأخيرتين، وكان صاحب لغة، تعلم اللغة العبرانية في 17 يوما، ونحن مضى علينا 7 شهور نتعلم بهذه اللغة الأعجمية ولا نصير منها إلا اليسير، نسأل الله العافية. لا، مشهور بالذكاء وليس بالدهاء. المغيرة بن شعبة ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص الثلاثة مشهورون بالدهاء، أصحاب الدهاء. قال: ثم يغسل ولا ينزل. فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزح عن ذلك قبل أن يموت. طبعا هنا رجوع أبي من رواية زيد بن ثابت لها ميزة وخصيصة. ما هي الميزة؟ أن زيد بن ثابت تلميذ من تلاميذ أبي، وذلك سعيد الطفاء كثير منها يعود إلى زيد بن ثابت عن أبي بن كعب. شوف، محمد لما أورد الخبر في موطئه قال: وبهذا نأخذ إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة. شوف ليش قال توارت الحشفة؟ حتى لا يظن الإنسان مجرد التقاء الختانين، لا بد من الغياب، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، وهو قول أبي حنيفة. ليش قال وهو قول أبي حنيفة؟ ما يحتاج كلام الماضي الجواب، لا، لأن محمد قد خالف أبا حنيفة بربع المذهب أو ثلث المذهب كما قال. فلما ينقل قول أبي حنيفة أنه ينقل قوله وقول أبي حنيفة، وهذا من حسن تصنيف محمد. محمد له مصنفات جليلة. يقول: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا سلسلة الذهب، كان يقول: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ثم قال باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. وهذه سنة والعياذ بالله غالب المسلمين يتركونها. الجنب إما يغتسل وإما يتوضأ قبل أن ينام، وإما على أقل تقدير أن يغسل فرجه على أقل تقدير. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم، يعني يرخص له بالنوم إذا فعل هذا، ولا يرخص له بالنوم من غير غسل الفرج ومن أوتارك للوضوء، لأن هذا لما يتجمع على الإنسان وربما يعاود أهله وبعض ما يتجمع من المذي أو رطوبة الفرج، ما راح يصير على ذكره من رطوبة الفرج ومن المذي، فلما يبقى ساعات ولا سيما في البلاد التي فيها رطوبة أو البلاد الحارة ربما تتحول عليها بكتيريا. يعني ليس كثير من الذين يتزوجون مباشرة زوجته ليس لديها التهابات، لما أصبح لديها التهابات أنت مباشرة نعطيه نصيحة، قل له لا إذا إما اغتسل أو تتوضأ وضوءا كامل، وأيضا على أقل تقدير أنك تغسل فرجك ولا تجامع مرتين وبغسل واحد من غير أن تغسل، لأن هذا يؤدي إلى هذا ويؤدي إلى التهابات. من أين جاءت التهابات؟ بسبب البكتيريا المتولدة بهذه المنطقة. فعلا تجد هذا يطيع، تجد ورفتها ويحمل العلاج، ما هذا دواء التهاب، تقول له ليحلف اليس كذلك؟ يقول نعم. لا شافها الله واصبح الله لك عقلك. فشوف يعني جاء الدين لرعايه مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. لا كلاهما على أقل تقدير الاستنجاء، أيضا سيتجمع عندها ما بين شفريها. نعم، والإنسان سيدخل استغراق حرارية لما يتوضأ، الجسم سيتنشف ينطي إعادة تفعيل. وحتى ورد في رواية عبد الحاكم قل فإنه أنشط للعود، اعتبار الجسم يتنشر الكفر. نوى الشخص زائر قل روح غسل وجهك، نوى الطالب يحجز يجلس خمس دقائق بالدرس ويروح على ثلاثه. ثم قال باب وضوء الجنب اراد ان ينام او يطعم قبل ان يغتسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر، وقلنا عبد الله بن عمر لم يمت حتى اعتق الف انسان، وكان بعض العبيد يتصنع له بالعبادة ويخشع ويصلي. فقلت الشيخ الله يحفظه دخل خاشع بالله تعالى، فابن عمر لما يشوف خلاص مباشرة يقه لوجه الله، فيقول له إنهم يتصنعون، قال لا من إنهم يخدعون، قال من خدعنا في الله من خدعنا. يقول فقال عبد الله بن يعقوب في عام 27 منهم مولى، طبعا يقال له العمري، لماذا يقال له العمري ايضا؟ نسبه الى مواليد. انا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الخطاب عاش 60 سنه يعلم الناس، يعني طبعا هذه فضيله نادره، طبعا هناك من عاش اطول من هذا مثل انس بن مالك، لكن لم تكن سنوات انس بن مالك كسنوات من؟ كسنوات عبد الله. ولما حصل ما حصل للخروج ابن الأشعث على الحجاج، هل خرج أنس معه؟ نعم خرج معه وظفر به، وقال لولا أنك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت لقضعت عنك. هذا هي عبارة حجاجهم، وإذا فيها معنى، يعني أنت الناس تبالغ، قال له فكر كذا أو هذا كذا أو هذا كذا، وأصبح يفر الأمة الآن تتشرذم وتتجزأ، وهذا يمسك البلطة يجزئ بهذه الأمة. فينبغي الإنسان أن تكون له رحمة. فعمر يعني الحياة التي عاشها عبد الله بن عمر حياة عجيبة، عاش 60 سنة بعد النبي، يفتي الناس ويستقبل الوفود. وفعلا هذه الأشياء لما راد عبد الله بن الزبير، لما راد عبد الله بن حنظلة يخرج على يزيد منعه من هذا ونصحه وأرشده وأنكر عليه غاية المكان. ولما راد الحسين تبعه حتى بالطريق ونصحه غاية النصيحة وهكذا. فله في هذه الأمور شؤون عديدة جدا. ولذا الذي قتله الحجاج من الثقفي انغاض منه، لأن عبد الملك لما حاز الحجاج وأراد أن يحج قال اجعلني أمير الحج لهذا العام، قال لا تحج لكن تأخذ معك عبد الله بن عمر وتجعل الحج على المال أعلى الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يخرج بساعة أحد الحج قال لا في هذه الساعة نخرج، لأني رأيت في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة خرج. فالحجاج غاضه هذا الأمر وأدخل السلاح في الحرم فوضع له خنجرا مسموما في الطريق، ففي منى دات عليه ثم كانت منيته بعد ذلك. فعبد الله بن عمر لماذا يعني هذا الوعي وهذا الصيانة ولماذا هذا العمل وهذا؟ ولأنه قد تضلع بالسنة النبوية، ولازم الإنسان يهتم بالقرآن ويهتم بالحديث ويعمل بهما دائما. طبعا هو حفظ سورة البقرة في 12 عام، يعني طول في حفظها، لم يحفظها في شهرين أو شهرين كما تحفظون أنتم. وكان الصحابة لا يحفظون 10 آيات حتى يعلمون ما فيهن من العلم والعمل، يحفظ النص يحفظ المعاني يعمل بما حفظ وتعلم. ولذا نحن بنا حاجة بهذا الشيء. كم بقي على الوقت يا شيخ يوسف؟ كم بقي يا شيخ جميع الوقت؟ انتهى الوقت عندي. فقال هنا أختم بهذا، يقول: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. زوجكم الله جميعا من النساء الصالحات، وجعل عملكم وعلمكم والولادات بإذن الله تعالى بعد الزواج أن يبقى ذخرا لكم عند الله وبين يديه.